بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ما بعد، أخذنا من حيث وصوله إلينا، إما أن يكون الخبر يصل إلينا متواترا أو يصل إلينا إيش أحد. انتهينا من المتواتر أمس وأحكام المتواتر، وصلنا عند قضية أن هذا التقسيم أول من وضعه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، لكنه موافق لواقع إيش الأخبار بالنسبة للتقسيم. إما أن يأتي خبر له طرق كثيرة أو طرق محصورة، هذا واقع، لكن هم بنوا على ذلك الثمرات. خلوكم معي، لا تكتبوا ولا شيء، بنوا على ذلك الثمار. إيش الثمار عندهم؟ عندهم ما كان متواترا فهذا يفيد ماذا؟ العلم والعمل. يعني عندهم كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، إذا قلت هذا حديث متواتر وثبت وتواتره، كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، ما عندهم شك في هذا. الأحد خبر الواحد، هذا الأخ يا نقل لي خبر من الشارع، أنا تشكك لكن ما أكذبه، عندي أنه صدوق أو ثقة، لكن محتمل أنه وهم في النقل، محتمل أنه إيش وهم في النقل، فاحتجت أسأل آخر هل صحيح وقع كذا، قال قد يقول نعم وقد يقول لا، اجتمع عندي اثنان، قلت ممكن أيضا هذا يهم. إذن ما دام الخبر أحد فهو محتمل للحفظ ومحتمل لخطأ، وبرهان ذلك عندهم أنك تجد غير واحد من الثقات ينقل لك أخبار وتطلع إيش خطأ، خلك من الكذب، إحنا ليس كذابين، وتطلع خطأ، وليس واحد منا، ما في واحد منا جميعا هؤلاء، إلا وقد نقل له الثقة خبرا وظهر في الأخير أنه إيش خطأ. كلكم صح ولا لا كلام هذا؟ تعرفون هذا ولا لا؟ إذن بناء على هذا قالوا هذه الأخبار الآحاد، نقل واحد، نقل اثنين، نقل ثلاثة، ما لم يخط تواتر، فهؤلاء كلها مظنة القبول أنه أصاب، ومظنة أنه إيش أخطأ. سلمتم بهذا المقدمة أنتم؟ سلمتم بها. إذن يقول كيف أبني حكما شرعيا عن الله وهو مبني على مدري هو صدق ولا هو خطأ؟ كيف أبني حكما؟ هل فهمتم هذا المأخذ؟ قال أهل العلم لا، ليس صوابا كلامكم هذا، صحيح الأخبار إما أن تكون متواترة أو تكون أحد، كلام صحيح، كثير الطرق أو قليل الطرق، كلام صحيح، لكن عندنا في الشرع إذا جاءنا الثقة فنقل لنا خبرا فالأصل أن الثقة صادق وخبره يعمل، ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إيش إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب مفهومه إذا جاء من؟ العدل، إذا جاء العدل بخبر نقبله، ما يحتاج إلى تبين. والفاسق المسلم لو جاء فاسق مسلم جاءنا بخبر، هل نحن نأمر برده؟ إيش قال الله؟ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا. إذن حتى خبر الفاسق عندنا في الإسلام لو جاء ما نرده مطلقا، بل يبقى تحت النظر هل هو واقع صحيح أو مردود. فهمتوا؟ إذن نقول لهم هذا كلام الله، نحن تحت شرع، ليس تحت عقل ولا عواطف ولا تحت تخيلات في الذهن، تحت شرع. قال الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال العلماء باتفاق فإن جاء الخبر من عدل وجب إيش قبوله. هذا واحد، أرسل الله الأنبياء واحدا واحدا وأوجب على الناس اتباعهم والأخذ بأقوالهم ونقولاتهم. أنتم معي في هذا التقرير، هذا التقرير مهم جدا، أنا سقته لكم على وسيلة إيش مجبر، لكن إذا دخلت كتب الأصول تدخل في تواها، إذا دخلت كتب المحدثين تناقش القضية هذه تخرج كأنك ما دخل عقلك شيء، فأنا سقته لكم على سبيل المجبر، فأقصد تنبهوا لهذا. فقلنا لهم لا، قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا الذي نتردد فيه نرده، أما ما جاءنا العلم من قبل الثقات وجب إيش القبول والنقل والتعبد به وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرسل الرسل واحدا واحدا، هذا إلى اليمن وهذا إلى البحرين وهذا إلى كذا، واحد ويصل عندهم يخبرهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الصحابي بخبر فيقبله، يقول فلان فعل كذا وكذا وكذا فيقوم النبي على حكم ذلك. أهل اليمن أسلموا فيقبل إسلامهم. ما خبر بلغني عن أهلي وهكذا إلى آخره. يأتي يأتي يأتي بارك الله فيك صاحب خبر الجساسة من هو؟ عبادة بن صامت تميم الداري. يأتي تميم الداري رضي الله عنه فيقول رأيت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا صحابي. فيقوم الرسول يقول رأى أخي تميم كيت وكيت وكيت. قم حدث من تميم. هذا كلها أخبار أحد. فتطابقت الشريعة على وجوب قبول خبر الواحد. ولو قلنا بأنه يفيد الظن والأحكام الشرعية، يعني طبعا بعد ذلك اختلفوا هذا الكلام. عندما قالوا يفيد الظن، الفريق الأول قالوا إذا لا نقبل في الأحكام ولا نقبل في العقائد أخبار الأحد. وقسم آخر قالوا لا، وإن كان يفيد الظن يوجب العمل. وهؤلاء أشاعرة وأضرابهم يوجب العمل. لكن هذا مشكلتهم أصحاب هذا القول، قالوا يوجب العمل. عندما تأتي قضية تخالف المذهب يقول في الأخير وهذا خبر أحد، إيش وطرب على جنب. إن شاء الله عندما درست كتب الفقه ستجد في كتب الأحناف، في كتب الشافعية، في كتب بعضه من هؤلاء، عندما يصطدم المذهب بخبر قال وأما حديث كذا فهو أحد، جنبوا على جنب. فهمتم معي أين وصلت الأخبار؟ هذا القضية. نحن نقول لهم لا، كل ما ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجب العمل به ولا يجوز الخروج عنه، متواتر أو أحد. ولو مضينا على هذه القاعدة فمعنا 120 حديثا من عشرات آلاف الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها بعد ذلك أحد، وعندك 120 فقط متواتر والباقي تحت النظر والمضين. أيضا يأتي باب العقيدة، في باب العقيدة في الأخبار، فكلما اصطدم مخالفا لعقيدة الأشاعرة، عقيدة المعتزلة، الجهمية، أحد أحد أحد. فإذا اضطروا تكلموا في الرواة ولو كانوا من الصحابة وما إلى ذلك. تعرفون قصة حديث المصرة؟ تعرف حديث المصرة؟ حديث المصرة هذا يعني أن ماذا التصرية في اللبن، البائع يأخذ دابته ثم يحفظ لبنها في ضرعها ثم يأتي يبيعها، فإذا ظهر أنه دلس وخان فإنها ترد ومعها صاع من تمر، صح؟ معها صاع من طعام. هذا حديث أبي هريرة. الأحناف ما عندهم المصرة، مذهب أبي حنيفة لا يعمل بهذا. فأحد الأحناف حصل مناقشة، اجتمعوا في مجلس نظر كذا وجدل، فجاء أحد الفقهاء بحديث المصرة. قام الحنفي قال حديث المصرة من طريق أبي هريرة وهو خبر أحد وأبو هريرة مطعون فيه، فنزلت حية طاردت الرجل حتى قال له تب تب، قال تبت إلى الله، فذهبت الحية. القصة سندها صحيح مسلسل بالشافعية، لأن الأحناف والشافعية بينهم حروب، مفهوم؟ والسند مسلسل بالشافعية وسلسل صحيح وهم أئمة للرواة. فها هنا قد يتوصل به إلى الطعن في الصحابة، إلى الطعن في الأخبار بسبب التعصب المذهبي، فضلا فقط عن رد الأخبار بأنها إيش أحد. أهل السنة يقولون لا، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو العمدة وعليه العمل، ولا يجوز لمسلم الخروج عنه، لا يجوز الخروج عنه سواء كان أحد أو متواتر. بالنسبة لإفادة العلم، أخبار الأحد المتواتر يفيد العلم عند الجميع. أخبار الأحد بالنسبة لإفادة العلم، إن جاء الخبر الأحد، لأن قسم إلى قسمين، خبر أحد احتفت به القرائن، وخبر أحد خلا عن القرائن. القرائن إما أن يكون متلقى بالقبول كأخبار صحيحين واحدة، أو يكون له طرق كثيرة كثيرة مشهور، اثنان، أو يكون بنقل الأئمة المعترف بهم عند سائر الناس ولم ينفردوا بذلك تبع على ذلك. فإذا احتف بالخبر واحد من هذه الثلاثة القرائن أفاد العلم عند جميع السلف وعامة علماء الخلف. فبقي معنا عند علماء أهل السنة شيء واحد، انفراد خبر الواحد، انفراد الخبر، انفراد الواحد بخبر غريب مطلق، هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ روايتان عن أحمد قولان لأهل السنة الصحيح. أنه إذا ثبت الخبر وجب القبول وإفادة العلم ويفيدنا العلم. فإن ظهرت له علة رد من حينه بسبب العلم. هذا الذي أوقفنا الله سبحانه وتعالى. هل فهمتم هذا يا رجال؟ مفهوم كلامي هذا؟ الله أعلم. سهل. ما دخل فبها ونعمة، وما ترتدتم فيه سيأتي أيضا تفصيله أكثر وأكثر، بس هذه مقدمة إن شاء الله تأخذ ما أخذها في أذهانكم إن شاء الله. ها؟ يعني هناك مبحث ضمن سنحتاج نأخذه مع ضوابط له التعديل، ضمن ثلاثة مباحث أو أربعة في رسالة صغيرة، إفادة العلم، إفادة العلم عند الجشارية، فستأخذونها هذا الدرس ولا الدرس الثاني، فإذا أخذتموها هذا المبحث فيها إفادة العلم، الجرح والتعديل بين الإفهام والتفسير، وتحتها ثلاثة مباحث منها هذا إفادة العلم. بارك الله فيكم. أعني في قضية هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم، هي القضية التي هي مهمة عند أهل السنة والجماعة. بارك الله فيكم. ننتقل الآن الآحاد الثاني من حيث وصولنا الآحاد. الآن نتكلم عن الآحاد، ومن الآن وما بعد كله سيكون إيش؟ عن إيش؟ عن الآحاد. تواتر القضية وأمره في سطره. قال من حيث الثاني من حيث وصول إلينا الآحاد لغة ما تفرد برواية شخص واحد، اصطلاحا ما لم يجمع شروط المتواتر. والكلام عنه من وجهين، الوجه الأول من حيث القبول والرد، والكلام عنه من وجهين، الأول مردود والكلام عنه من وجهين، وسيأتي ذكر هذا القسم في كذا. الثاني مقبول. تعريفه طبعا الآحاد من وجهين، الأول من حيث القبول والرد، ذاك الثاني من حيث العدد. قال المقبول والكلام نعم تعريفه هو الذي ترجح صدق المخبر به وغلب على الظن ثبوت خبره، هو الذي ترجح صدق المخبر به وغلب على الظن ثبوت خبره. ترجح إذا حصل خلاف الراوي، فترجح عندك أنه صادق، هذا المقبول ولا يسلم من خطأ. وقد تستيقن فيما أجمع عليه أهل العلم بأنه ثقة، أنه عندك هذا مقبول بالاتفاق. حكمه يجب قبوله، ويعبرون يقول يجب العمل به، وقد يكون واجبا وقد يكون ماذا مستحبا، فقلنا هنا يجب قبوله، يقبل ثم يعمل به على أنه مستحب أو على أنه إيش واجب. يجب قبوله. والكلام عنه من وجهين، الأول من حيث السند، وهو على نوعين، الأول صحيح والثاني حسن. الصحيح قال وهو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة، هذا تعريف الصحيح للأمرين صحيح لذاته وصحيح لغيره، وهو نوعان، الأول صحيح لذاته، الثاني صحيح لغيره. الصحيح لذاته وهو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الثاني صحيح لغيره هو ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط إذا اعتضد من غير شذوذ ولا علة، أو ما قام مقام ذلك من كثرة الطرق والشواهد. كم له صور؟ ثلاث. هذا الذي يقوم قال إما حسن لذاته، مع حسن لذاته، حسن لذاته مع طرق ضعيفة، حسن طرق ضعيفة بالمجموع إيش يكون صحيحا لغيره. وإنما حكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصور المجموعة قوة تجبر الذي قصر عنه ضبط راوي الحسن. واعلم أن له صورا، منها الحسن لذاته مع الحسن لذاته، ومنها الحسن لذاته مع طرق أخرى تصلح في الشواهد وبمجموعها ترتقي إلى الصحيح لغيره، ومنها طرق كثيرة لا تخلو من ضعف يسير إلا أنها بالمجموع تصل إلى الصحيح لغيره. هذا واضح؟ بارك الله فيكم. الثاني من حيث العمل به وعدمه، يعني بعد أن ثبت عندنا الخبر مثلا مقبول، هل يعمل به أم لا؟ من ثلاثة أوجه. بقي الحسن عفوا صح، انتبهوا لي لهذا. المقبول إذن صحيح، انتهينا. الثاني الحسن، الحسن نأتي إليه. الأول حسن لذاته والثاني حسن لغيره. الحسن لذاته وهو ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله أو أرفع منه إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. الثاني حسن لغيره، وهو ما جاء مضعفا بضعف ينجبر إذا اعتضد بما يصلح للعضل. هذا كله المقبول من حيث ماذا؟ من حيث الحكم على السند، من حيث الحكم على السند، صحيح أو حسن. طيب، هنا في الأخير زيادة راويهما أي الصحيح والحسن، سيأتي ذكرها كذا. إذا زاد الراوي الثقة المقبول صحيح ثقة أو صدوق زيادة، هل تقبل أم ترد؟ اسمها زيادة إيش؟ الثقة، وسنتكلم عنها في بابها، سنتكلم عنها في بابها. طيب، هذا الآن من حيث الحكم على السند، إما صحيح وإما حسن. المقبول من حيث السند يعني الحكم عليه إما صحيح وإما حسن. الآن من حيث العمل به وعدمه، يعني بعد أن ثبت أنه خبر مقبول، هل يعمل به أم لا يعمل به؟ كلام عنه قال: وهو على ثلاثة أقسام. الأول محكم، وهو ما سلم من المعارضة من أي وجه من الوجوه، حكمه يعمل به على وجهه. من يذكر لي حديثا محكما؟ حديثا محكما، ها، إنما الأعمال بالنيات، هذا محكم. نعم، من يذكر حديث محكما آخر؟ المسلم سلم المسلم في الأحكام، في الأحكام، الأحكام يكون في الأحكام، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، محكم. ليس هناك خبر ينازع فيه، ما هناك خبر يخالفه في الدلالة على أن المسلم يرث الكافر ولا أن الكافر يرث المسلم، هذا محكم في الأحكام. فهمتم معي؟ ما معنى المحكم؟ السالم من المعارضة، يعني عندنا الأخبار يأتي ليس له معارض، وعندنا أخبار يأتي له معارض من عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ليس له معارض اسمه إيش؟ محكم، أخبار محكمة. وغالب الشرع إيش؟ محكم، غالب الشرع أخباره محكمة. ألف في هذا النوع الحافظ الدارمي كتابا سماه المحكم، وصفه الحاكم بأنه في مجلد، وهذا كتاب لم يعثر عليه إلى اليوم. إذن هذا الأول. الثاني، الثاني في الطرف، مختلف الحديث، مختلف الحديث أو مختلف الحديث، لغتان في اللام، الفتح والكسر. مختلف الحديث عكس المحكم. قال: هو الحديث المعارض ظاهرا في دلالته بمثله في أصل الصحة، يعني قد يكون معارض صحيحا وقد يكون ماذا؟ حسنا، أهم شيء أنه مقبول في أصل الصحة. وأمكن الجمع بينهما بغير تعسف، وأمكن الجمع بينهما بغير تعسف، يعني جاءنا خبر صحيح له دلالة، جاءنا خبر آخر صحيح ينقض تلك الدلالة. من يذكر مثالا؟ من نعم، من مس ذكره فليتوضأ، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: سئل الرسول عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك. فدلالة هذا تناقض دلالة إيش؟ هذا. ما اسم هذا النوع؟ مختلف الحديث، مختلف الحديث. هذا مختلف الحديث العلماء يسلكون بينهما الجمع، هذا الحديث العلماء فيه ثمانية أقوال في الجمع بين الحديثين. الذي رجح عندي: من مس ذكره بشهوة، هنا يكون مظنة الحدث خروج المذي. وأما من مس ذكره وهو يغتسل أو كذا كأنه مس من جسده، فهذا لا حرج عليه ولا ينقض الوضوء. هذا الجمع بين خبرين، فمن مس ذكره يعني بشهوة فليتوضأ لأنه مظنة الحدث، ومن مس ذكره لغير شهوة فلا يلزمه الوضوء. هذا الجمع بين الخبرين هذين. وقد جمع العلماء، من أول من جمع مختلف الحديث؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أول من صنف في هذا النوع، ثم تتابع العلماء ابن قتيبة ثم الطحاوي رحمه الله، وكتاب الطحاوي هو أوسع الكتب المصنفة في هذا الشأن، شرح مشكل الآثار. هل واضح لكم؟ هذا نوع جديد عليكم اليوم. هذه الأنواع أنواع لا تعود إلى القبول والرد، تعود إلى الجمع بين الألفاظ، وهو متعلق هذا بأصول الفقه وبعلم الحديث وبعلوم القرآن، ثلاثة علوم. هذا مختلف الحديث، الناسخ والمنسوخ، المحكم، متعلقة بالأنواع بثلاثة العلوم كلها. الثالث من حيث العمل به وعدمه، الناسخ والمنسوخ، يعني جاءنا خبر صحيح مقبول أو حسن، وجاءنا خبر ينقل حكمه صحيح أو حسن لكنه ينقل حكم الأول، فالأول منسوخ والثاني ناسخ، والثاني ناسخ. قال الثالث: ناسخ ومنسوخ. النسخ هو رفع حكم ثابت متقدم بحكم ثابت متأخر عنه، فالأول المنسوخ والثاني الناسخ. الذي نسخ هو الله، لكن هذا عبر عنه أنه هو الدليل الذي كان أنزله الله وجعله الله ناسخا للحكم، فعبر عنه بالناسخ. إذن هذا الناسخ والمنسوخ. جاءنا خبر: نهيتكم عن زيارة القبور. هذا خبر يقتضي التحريم، فيحرم على المسلم أن يزور القبور. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن لفظة فزوروها نسخت النهي السابق، نسخ جذري، نسخ جذري، نسخ جذري. بقي معنى النساء. النساء الرسول قال: لعن الله زوارات القبور. فيبقى الحكم في النساء أن من أكثرت الزيارة ملعونة، ومن كانت زيارتها لا على الكثرة فيجوز لها، لأن اللفظ جاء بلفظ زوارات. هل وضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم. إذن المقبول من حيث الحكم على السند ينقسم إلى كم؟ قسمين: صحيح وحسن، وهذا الخبر عندكم من البيقونية كامل، صح؟ الثاني من حيث العمل به وعدمه، وهذا جديد معكم، ينقسم إلى ثلاث أقسام. الأول محكم، والمحكم هو ما سلم من المعارضة بدلالته، ليس هناك ما ينازع الدلالة. الثاني المختلف الحديث، وهو ما جاء حديثا ما جاء فيه حديث آخر ينازع في الدلالة، فعندنا قضية واحدة، هذا يقول حرام، هذا يقول ممنوع، وهذا يقول لك أن تفعل ذلك. الخبر يفيد هذا، فإذا ورد معنا مثل هذا يسمى مختلف الحديث. فإذا أمكن الجمع، وهذا هو الغالب الحمد لله، كل ما في الشريعة من أخبار مختلفة يمكن الجمع بينها، لأنها من مصب واحد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قال الحافظ بن خزيمة: ائتوني بخبرين من في الشرع وألف لكم بينهما. لا يوجد أخبار في الشريعة متضادة لا يمكن الجمع بينها، توجد متضادة بالنسبة لفهم العالم. هذا العالم نظر يقول هذا الدلالة تناقض الدلالة، فقد يجتهد ويستخرج الجمع بينهما، وقد يضعف علمه فهو بالنسبة له ما توصل العلم، فيسأل من هو أعلم منه أو أدرك بذلك فقط. أما أن هناك عندنا خبران في الشريعة متناقضان ولا يمكن الجمع بينهما فلا يوجد البتة. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. الثالث الناسخ والمنسوخ. جاءنا خبر ثابت حكم شرعي، وجاءنا خبر ثابت يعني يدل على أن الأول حكم انتقض بالثاني، فهنا هذا الأول يكون منسوخا والثاني يكون ماذا؟ ناسخا، هو رفع حكم ثابت متقدم بحكم ثابت متأخر. نعم. هل وضح هذا يا رجال؟ سهل عليكم جميعا؟ هل في أحد منكم استصعب شيء من الكلام هذا؟ يرفع يده. بارك الله فيكم. اختلف الحديث يعني عكس المحكم. عكس المحكم، المحكم ما هناك معارض له ولا كلام، ولا كلام ولا نص ولا عبارة تعارض. ما معنى بغير تعسف؟ بغير تكلف، بغير تعسف، بغير تكلف، لأن بعض الفقهاء يدخل على بعض الأخبار ثم يحملها محامل بعيدة لا يساعده عليها لغة ولا يساعده عليها عرف ولا شرع، فهذا يسمى تكلف. وقد تكلف فلان في الجمع بين الأخبار فقال كذا وكذا، وغالبا ما يأتي التعسف من قبل التعصب المذهبي، لأنه إذا كان الجمع سيخالف المذهب فيأتي يجمع بأمر بعيد من أجل لا يمس جانب المذهب. فهنا عبر العلماء قالوا بغير تعسف، أي بغير تكلف. وتجد لهم هنا في هذا الباب مواقع يعني خصومات علمية، معارك، إذا جاء الخبر يخالف المذهب كيف، إما يعني غير ما خبر صحيح محكم فيقول هذا الخبر منسوخ. قال الكرخي عالم حنفي مكن في العلم، قال كل حديث يخالف المذهب فهو منسوخ. نعم بارك الله فيكم، تفضل. كلام باطل طبعا، وقد بينه العلماء. المختلف لا ليس متشابها. لا هذا المتشابه في القرآن العظيم يسمى إيش؟ هذا متشابه بمعنى الدلالة قد لا يفهم يعني يظن هذا يناقض هذا في الدلالة قد يحتمل في القرآن. القرآن العظيم فيه إيش يعني يسمونه هذا نفس الكلام يعني اختلاف الدلالة في الآيات والجمع بينها. وأول من ألف فيه الذي أفرده بالتأليف الشنقيطي. أما نفس العمل فقد استعمله جماعة من العلماء منهم الألوسي. فمادة الشنقيطي في كتابه دفع إهام الاضطراب حول المعنى بس بالقرآن هذا دفع إهام الاضطراب سبقه إلى ذلك الألوسي. وقبل الألوسي علماء يجمعون بين الآيات كابن عباس عنه آثار وغيره من أهل العلم. وكان عندي طالب أندلسي قام بجمع الآيات التي حصل في اضطراب في دلالتها مع آيات أخرى مما لم يذكره الشنقيطي. مما لم يذكره الشنقيطي في جزء لطيف مجلد تقريبا. وسافر الأخ ما أدري ما صنع الله به بعد. هو معه دعوة ما أدري ما صنع الله بالبحث. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ هل وضح لكم هذا؟ طيب حفظكم الله. إذن أريد من هذا كله هذا الآن مفهوم صح؟ إيش عملك معه؟ كيف نتعامل مع المختصر؟ من يجيب؟ كيف تعامل مع المختصر؟ الآن أنا سأخبركم كيف أتعامل معنا الآن. كوف الآن أقول الأحد الكلام عنه من وجهين. الوجه الأول من حيث القبول والرد. الوجه الثاني من حيث العدد. من حيث القبول والرد الكلام من وجهين. الوجه الأول من حيث الحكم على السند. الوجه الثاني من حيث العمل به وعدمه. الوجه الأول من حيث القبول من حيث الحكم على السند ينقسم إلى قسمين الصحيح والحسن. الصحيح على قسمين الصحيح لذاته يصل غيره الحسن على قسمين. ثم أذكر التعاريف ثم أن تقول لأحد إيش من حيث العمل بعدمه ينقسم إلى أقسام. الأول المحكم وهو كذا وكذا وكذا. الثاني المختلف وهو كذا وكذا وكذا. والثالث الناسخ والمنسوخ. كملت الصفحة فهمتم كيف تفعل؟ إذن تركز أول شيء على حفظ التعاريف ثم تتصور بعد ذلك هذا ثم تردده. هذا يعتبر عندك يعني إذا فعلت هذا خلال 15 يوما وجميع أنواع علوم المصطلح في ذهنك الحدود التعاريف الأنواع. سندخل على ترتيب ابن صلاح تجد المنقطع في بلاد والصحيح في بلاد والكذا في بلاد. لكن عندك مجاميعها يعني خلاص تنضم على القواعد التي عندك. هل فهمتم هذا؟ رضي الله عنكم بيض الله وجهكم. قال الثاني الآحاد من حيث العدد. يعني ما ننظر إلى الصحة ولا إلى الاختلاف ننظر كم عدد النقلة. هل نقله واحد أو اثنان أو ثلاثة إلى آخره. وهذا قد سبق معنا في البيقونية. هذا سبق معنا في البيقونية يعني إما غريب وإما عزيز وإما مشهور. هذا من حيث النظر إلى عدد النقلة. قال رحمه الله الثاني الآحاد من حيث العدد ينقسم إلى ثلاثة أقسام وذلك في أقل طبقة من طبقات إذ الأقل في هذا العلم يقضى على الأكثر. فهمتم القاعدة هذا؟ يعني لو جاءنا واحد نقل هنا واحد عن 5 من الصحابة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الواحد نقل عنه 10 بس هو في الوسط فما الحديث إيش هو؟ غريب. الحديث ماذا؟ غريب. وضح لكم هذا يا رجال؟ الأقل يقضي على الأكثر. طيب عندك هذا تابعي نقل عن 5 من الصحابة وهو صدوق وعندنا الرواة عنه 10 ثقات أئمة ما حال السند؟ حسن لأن الأقل يقضي على الأكثر. هل وضح هذا رجال؟ بارك الله فيكم. قال رحمه الله وذلك في أقل طبقة من طبقاته إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. الأول غريب أنا رتبتها على العدد. الأول الثاني الثالث. الأول غريب واحد الثاني اثنين أو ثلاثة سيكون عديد فوق 3 المشهور مفهوم ويرتب هذا في ذهنك. الأول الغريب وهو ما تفرد برواية شخص واحد في أي موضع وقع التفرد في السند وهو قسمان. الأول غريب مطلق وهو أن يقع التفرد في أصل السند من جهة الصحابي وقد يستمر التفرد إلى المصنف. تجد أحيانا في أحاديث البزار من أول السند إلى آخر غريب. عندنا حديث كلمتان جل السند قريب، يعني ما عندنا إلا شيخ البخاري الذي هو متابع، ومن فوقه قريب، وعنده وعند غيره. محمد بن فضيل عمن؟ عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو الجليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا كله غريب عند جميع المصنفين، وإنما المتابعات حصلت في الأخير. الثاني غريب نسبي، وهو أن يقع التفرد في أثناء السند، وسمي نسبيا لكون التفرد حصل بالنسبة إلى شخص أو بلد معين، وقد يكون الحديث في أصله مشهورا. هذا سهل، هو يعني الأصل الحديث له طرق، بس في واحد عن واحد إيش تفرد به، يسمي غريبا نسبيا أن بالنسبة لذلك الراوي. وهذا قد وضحناه لكم في البيقونية، أعيده ولا مفهوم؟ بارك الله فيكم. طيب نرجع. قال الثاني عزيز، وهو الحديث الذي يكون أقل طبقة من طبقات من رواية اثنين أو ثلاثة، وهو ينقسم إلى قسمين. الأول عزيز مطلق، وهو ما وقع من رواية اثنين أو ثلاثة فحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم. العزة المطلقة تكون إلى جهة من؟ النبي، إلى جهة النبي، مفهوم معي؟ إلى جهة النبي، إذا روى عن النبي اثنان أو ثلاثة فهذا يعتبر عزيزا. الثاني عزيز نسبي، وهو ما وقع من رواية اثنين أو ثلاثة عن بعض رواته دون بعض، فنقول عزيز عن الزهري، عزيز عن شعبة، بغض النظر بعد ذلك هل انفرد بشعبة أو توبع عليه إلى آخره. وضح هذا يا رجال؟ قال الثالث مشهور، وهو عند المحدثين ما له طرق محصورة بأكثر من ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر، وهو قسمان. الأول مشهور مطلق، وهو ما كان على الحد المذكور مثل هذا، يعني ما له طرق محصورة من ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المسلم من سلم المسلم لسانه ويده، هذا مشهور جاء من طرق عن النبي ثم له طرق عن كل راوين رواه. الثاني مشهور نسبي، وهو أن يكون له طرق كثيرة، طرق كثيرة إلى مخرج واحد مثل حديث الأعمال بالنيات، فإنه اشتهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري ومن فوقه هو فيهم غريب مطلقا. هذا واضح؟ قد سبق لكم هذا الكلام كله بمشيئة الله وبحمد الله. وبهذا قال ومعرفة كونه فردا مطلقا أو نسبيا أو عزيزا مطلقا أو نسبيا أو مشهورا مطلقا أو نسبيا ومقبولا أو مردودا لا يتم ذلك إلا بالاعتبار الذي هو جمع الطرق. كيف تعرف أن هذا عزيز، هذا غريب، هذا مشهور؟ من أين يظهر لك؟ بشيء اسمه إيش؟ جمع الطرق. جمع الطرق اسمه ماذا عند المحدثين؟ الاعتبار، البحث عن الشواهد والمتابعات، وسيأتي إن شاء الله في بابه. هل فهمتم هذا؟ إذا نلخصه، تقول الآحاد من حيث العدد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول غريب، الثاني عزيز، الثالث مشهور. الغريب ما تفرد بلا شخص واحد، العزيز ما كان في أقل طبقة من طبقات رواية اثنين، المشهور ما رواه أكثر من اثنين أو ثلاثة، العزيز المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. وكل واحد من هذه الثلاثة إما أن يكون مطلق أو مقيد، مطلق أو مطلق أو مقيد. طيب هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ أحسن، خاضع للنقد، خاضع للبحث، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا ولو كان مشهورا. أحد عنده إشكال في هذا؟ ما هناك أسهل من هذا ولا أيسر منه على الذهن بحمد الله وتوفيقه. الآن الوضع معكم سهل، أليس كذلك؟ طيب إذا أنتم هضمتم الزائد الآن، ما كان قد مضى معنا قد مضى، تكرر مراجعته، الزائد تتقنه، وهكذا يتسهل عليك العلم. الزائد إيش الآن؟ مثلا من حيث العمل بعدمه زائد عندكم، فقط الزائد عندكم هذا، أليس كذلك؟ زائد درس اليوم، إيش الزائد عندكم جديد؟ خبر الآحاد من حيث القبول، من حيث العمل به وعدمه، ثلاثة أنواع جديدة تحفظوها وتتقنوها في أذهانكم، بارك الله فيكم. يقول ويردون الأخبار يقولون مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم، نفع الله بكم، وفقكم الله لكل خير.